باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. حدثنا موسى قال، هذه ترجمة قوية من البخاري، قل أن تجد مثلها في الصحيح، حيث فصل هذا التفصيل. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم والمنفرد، من باب أولى، في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. ولكن ظاهر كلام المؤلف القراءة مطلقا، والمراد قراءة الفاتحة فقط. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.